والغسل هو استعمال ماء طهور مباح، واستعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، في جميع بدنه على صفة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور. أولها أنه مشتمل على عمل، أنه مشتمل على عمل دل عليه بقوله استعمال، دل عليه بقولهم استعمال. والثاني أن المستعمل فيه ماء، أن المستعمل فيه ماء. والثالث أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، هما كونه طهورا ومباح، هما كونه طهورا ومباحا. والرابع أن استعماله في جميع البدن، فلا يتعلق بأربعة أعضاء كما في الوضوء، أن استعماله متعلق بجميع البدن لا بأربعة أعضاء كما في الوضوء. والخامس أن له صفة معلومة أي مبينة يختص بها، أن له صفة معلومة أي مختصة مبينة، أي مبينة يختص بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.